الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا حديث، انتهينا من أحاديث الأضحية وحديث أبو بردة بن نيار الذي ذبح قبل الصلاة، وقلنا أن وقت الذبح هو يكون بعد الصلاة ولا يكون قبل. من ذبح قبل الصلاة فهذا لا تجزئه. وقلنا أيضا شرط ثاني، ما هو السن؟ وكل هذا، هذه شروط كلها لأي شيء، شروط لإجزاء الأضحية كما تصبح مجزئة. مجزئة كيف؟ الأضحية طبعا هي سنة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة. أما الهدي الواجب هذا أمر ثاني. إذن الذبح إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا. متى يكون واجب؟ إذا كان الهدي هذا هدي قران أو هدي تمتع فهذا يكون واجب، وأما إذا كان تطوع فهذا يكون سنة مستحبة. هذا الحديث، حديث أبو بردة السابق الذي سبق وشرحناه، أخذ أهل العلم منه قاعدة نفيسة، من هو من غيره من النصوص. ما هي هذه القاعدة؟ يقولون إنه المأمورات، الإخلال بالمأمورات فإنه لا يعذر فيها، وأما الخطأ في المنهيات هذا الذي يحصل فيه العذر. يعني القاعدة أن ما كان من باب الأمر فهذا إذا حصل فيه نسيان أو جهل لا يحصل عذر، ما هو مطلوب فعله. فإذا نسي الإنسان ولم يفعله هل يعذر؟ ما يعذر، سأمثل لهذا. وما هو مطلوب تركه، فإذا أخطأ الإنسان أو نسي وفعله هل يعذر أو لا يعذر؟ يعذر. إذن عندنا ما هو مطلوب فعله، يعني ما هو من باب المأمورات، وعندنا ما هو مطلوب تركه وهو من باب المنهيات. أحدهما يعذر فيه بالجهل والنسيان، والثاني لا يعذر. أيهما الذي يعذر فيه بالجهل والنسيان؟ ما كان من باب المنهيات. وأما ما كان من باب المأمورات فإنه لا يعذر فيه بالنسيان والجهل. مثال ذلك، أداء الصلاة هي من المأمور به ولا من المنهي عنه؟ مأمور بفعل. لو نسي الإنسان فلم يصلي هل يعذر؟ نقول جاء الوقت وخرج الوقت وما صلى وتذكر بعد ذلك. أما إذا استمر النسيان يوم القيامة معذور، لكن نقول تذكر في الدنيا إنه ما صلى في الوقت، فما هو الحكم؟ نقول ما تعذر فتأتي بالصلاة. طيب، نسي الإنسان فصلى من غير وضوء وتذكر أنه صلى من غير وضوء، فهل يقول خلاص صليت وانتهى الموضوع؟ نقول لا، هذا أمر مطلوب فعله فتأتي به على الوجه المطلوب. فإن نسيت وأتيت به على الوجه غير المطلوب تعيد مرة أخرى. فهمنا المسألة؟ ومنها مسألة الذبح التي جاءت في حديث أبي نيار، أبي بردة بن نيار. طيب، ما كان من باب الترك شيء مطلوب أن تتركه فنسيت وفعلته تعذر بهذا، واضح ولا يبطل. مثال هذا، قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. هو في نهار رمضان منهي عن الأكل والشرب، نسي فأكل، هل يمكن تدارك هذا الأكل الذي أكله؟ خلاص حصل وخطأ وساق، فإذا يعذر، بمعنى أنه ما نبطل هذا الصيام. فهمنا المسألة هذه؟ وحديث الآن الرجل الذي ذبح قبل الوقت، مطلوب أن يذبح بعد الوقت، أخطأ فذبح قبل الوقت، يعذر ولا ما يعذر؟ عذر في الحديث ولا لم يعذر؟ ما عذر، أمر بذبح غيرها فذبح عنق بعد ذلك. ليش؟ لأنه مطلوب منه أن يأتي بالفعل في وقت كذا فأتى به في غير وقته، ما نعذره، بخلاف النسيان في الأمور التي طلب منا تركها. فهمنا يا أخوان؟ طيب، وقفنا عند حديث جابر ولا لا يا شيخ؟ تفضل. عن جابر قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدا بالصلاه قبل خطبتي بلا اذان ولا اقامه، ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله عز وجل، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: تصدقن فان كنا اكثر حطب جهنم. فقامت امراه من سطه النساء سفع الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لانكن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقرطتهن وخواتيمهن. حديث جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدا بالصلاه قبل الجمعه، وحصل الكلام على هذا، بلا اذان، وهذا فيه بيان صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. قال: ثم قام متوكئا على بلال، يعني معتمدا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم. إذن جاء بالخطبة بعد الصلاة. قال: ثم مضى حتى أتى النساء، وعظ الرجال ثم ذهب وعظ النساء. لماذا فعل هذا؟ لأنه لا يبلغ النساء موعظة لبعدهن وعدم سماعهم الموعظة، فلذلك ذهب إليهن ليذكرهن ويعظهن. فقال: يا معشر النساء، تصدقنا. أمرهن بالصدقة، ثم علل ذلك فقال: فإن كنا أكثر حطب جهنم، يعني أكثر أهل النار كما جاء في رواية. تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم وأكثر أهل النار من النساء. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. هذه المرأة وصفها بصفتين، قال: من سطة النساء. ما معنى سطة النساء؟ قيل يعني من علية النساء، وقيل لا، بالعكس، هي في خطأ، فيه تصحيف حصل، وهي من سفلة النساء، يعني من أقلهن منزلة، الكلام في المنزلة الاجتماعية. وبعضهم قال: من سطة النساء، يعني من وسط النساء، من وسط النساء. واحدة قامت وتكلمت. هذه المرأة قال جابر هي سفعاء الخدين، السفعة سواد في الخدين. فقالت: لما يا رسول الله؟ تسأل لأي، ما هو السبب؟ وهذا من فطنتها وذكائها وحرصها، أنها سألت ما هو السبب الذي يجعل النساء أكثر النار، يعني ما هو السبب الذي يدخل النساء النار حتى نجتنب. فقال: لأن كنا تكثرن الشكاوي. تكثر المرأة يعني مبتلاة في لسانها، فهي تكثر الشكوى وتكفر العشير. قال: وتكفرن العشير، والمقصود بالعشير هنا الزوج، ويصدق على غير الزوج، فهي تكثر الشكاوى وتكفر العشير. وإذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذه صفة النساء، وصفة لبعض الرجال أيضا، ما حتى الرجال أصبح يتشبهون بالنساء في بعض الأزمنة وفي بعض الأوقات. قال: وتكفرن العشير، لأنه من الرجال من يكفر العشير أيضا، لكنه يغلب في النساء ولا يغلب في الرجال، لكن لا يعني سلامة الرجال من هذه البلية. من الرجال من يكفر العشير، زوجته صالحة وخيرة وفاضلة ودينة، وهو دائما الشكوى منها، ولا يعترف لها بفضل، ولا يعترف لها بصلاح، ولا ويقصر في واجباتها وفي حقوقها، فهو أيضا يكفر العشير، وهو أيضا يتصف بصفتها، فلو رأى منها شيئا وقد أحسنت له الدهر كله قال لها: ما رأيت منك خيرا قط. يعني أقصد، ما دام أني أخاطب الرجال والنساء كذلك، فحتى لا يطغى أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. بعض النساء يفرحن بالأحاديث التي لهن ويتجاهن ما عليهن من حقوق أو من واجبات، وكذلك الرجال. وهذا من أكبر العيب، أن يحرص الإنسان على حقوقه لكن ما يحرص على الواجبات التي يؤمر بها. والعدل أن يؤدي الإنسان الواجبات التي عليه ويطالب بالحقوق التي له، والظلم أن يطالب الإنسان بالحقوق يريدها لكن الواجبات التي عليه لا. يعني الحقوق التي للناس للغير ما يؤديها، أما الحقوق التي له نعم يطالب بها، هذا هو الظلم كله. والعدل هو هذا، أن يؤدي الإنسان ما عليه ويطالب بما له. قال فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن، والأقراط التي توضع في الآذان قال وخواتيمهن. نعم أكمل يا شيخ. عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. حديث أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيد العواتق وذوات الخدور. العواتق من هن العواتق؟ المرأة أول ما تبلغ. وذوات الخدور يعني الأبكار. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وهذا يدل على أن مصلى العيد حكمه حكم المسجد لأنه تؤدى فيه الصلاة حقيقة، وهذا هو مذهب أحمد. قال كنا نؤمر في لفظ آخر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. إذن هذا هو المشروع، خروج النساء في هذا اليوم في صلاة العيد مشروعة وشهود الصلاة مشروعة. طيب، هذا جعل بعض أهل العلم يذهب إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، ومنهم من قال هي فرض عين، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، يدور بين فرض الكفاية والسنة المؤكدة، ومذهب الإمام أحمد أنه فرض كفاية صلاة العيد، فإذا قام به البعض سقطت عن الباقين. استدلوا في مذهب الإمام أحمد، يستدلون بأنها فرض كفاية، يستدلون بالفرضية أنه أمر بهذه الصلاة وأمر النساء بالخروج إلى غير ذلك. طيب ليش ما نقول هي فرض عين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في فتح مكة وتركها في حجة الوداع، فدل ذلك على أنها ليست فرض على كل عين، وإنما هي فرض في المجموع، فرض كفاية قام بها البعض، صلى بعض أهل مكة خلاص، صلى أهل المدينة كفى ذلك. ولو كانت فرض عين ما تركها لا في مكة ولا في حجة الوداع. هذا دليل الإمام أحمد في هذا الحكم. طيب أكمل يا شيخ. باب صلاة الكسوف. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. صلاة الكسوف أو الخسوف، يطلق هذا التعبير على ذهاب ضوء القمر أو ذهاب ضوء الشمس، فإذا ذهب ضوء القمر قيل كسوف، وإذا ذهب ضوء الشمس قيل خسوف، وقيل العكس، وقيل بهما، يعني يطلق الخسوف والكسوف على الاثنين. هذه الصلاة شرعت إذا حصل هذا الكسوف والخسوف إن تشرع الصلاة. ما هو وقت الصلاة وكيفيتها؟ سيأتي بيان الكيفية في هذا الحديث. ووقتها من حين أن يحصل الخسوف أو الكسوف فتشرع الصلاة. متى ينتهي وقت هذه الصلاة؟ إذا تجلى هذا الخسوف أو هذا الكسوف. طيب، قد يتجلى وهم في الصلاة فيتمون الصلاة، وقد يتمون الصلاة ولم ينجلي الخسوف أو الكسوف فلا يعيدون الصلاة، وإنما يذكرون الله ويستغفرون ويسبحون حتى ينجلي. حديث عائشة ذكرت أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل خسوف الشمس، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة بنصب الصلاة وبنصب جامعة، الصلاة جامعة. ما الذي نصب الصلاة؟ قالوا منصوبة على الإغراء، يعني أدركوا الصلاة هي مفعول. جامعة حال، الصلاة جامعة حالها أنها جامعة. قال فاجتمعوا، وهذا يدل على مشروعية هذا الذكر لصلاة الكسوف أو الخسوف. قال فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. إذن صلاة الكسوف كم ركعة؟ ركعتان. في كل ركعة كم ركوع؟ ركوعان. وكم سجود؟ سجدتان. إذن ما هي الزيادة؟ ما هو الاختلاف بين صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات؟ زيادة ركوع في كل ركعة. زيادة ركوع في كل ركعة، فيه ركوع زائد. معناه يقوم الإمام فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يكبر فيركع. الآن هو في الركعة الأولى، وهذا الركوع هو الركوع الأول. طيب انتبهوا، القراءة الأولى التي قرأها ما حكمها؟ ركن. وهذا الركوع ركن. ثم يقول سمع الله لمن حمده فيرفع من الركوع، ثم يقرأ الفاتحة قراءة ثانية، يقرأ الفاتحة وسورة أخرى. ما حكم هذا القيام الثاني؟ سنة. يعني لو أنه ما فعله تبطل صلاة الكسوف؟ ما تبطل، لا تبطل صلاة الكسوف. طيب من أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة في القراءة الثانية في الركعة الأولى، يكون أدرك الأولى ولا ما أدركها؟ ما أدركها، لأنه لم يدرك الركن. طيب ثم يركع الركوع الثاني، هذا سنة. ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد السجود المعتاد سجدتان، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة في القيام الأول، هذا هو الركن. فمن أدركه في هذا القيام معنى أدرك الركعة الثانية. ثم يركع، هذا الركوع ركن، ومن أدركه وهو راكع هنا معنى أدرك مع الإمام ركع. فإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة وسورة أخرى طويلة، إلا أنه دائما السورة الركعة الأولى تكون أطول من الثانية. إذن يقرأ الفاتحة بعد ما يرفع من الركوع، ويقرأ بعد ذلك سورة طويلة أقصر مما قبل. وهذا القيام سنة، نقول من أدركه، لو جاء أحد دخل معه الآن يكون أدرك الثانية ولا ما أدرك؟ لا، ما أدرك، لابد الإدراك يكون في القراءة الأولى وفي الركوع الأول، ثم بعد ذلك يسجد ويتم الصلاة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى أربع ركعات، يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات. طيب الحكم هذه الصلاة، صلاة الكسوف، يعني الإجماع محكي حكاه الإمام النووي وغير النووي على أن صلاة الكسوف أو الخسوف سنة، فإن ثبت هذا الإجماع فهو دليل. هل الإجماع دليل ولا ليس بدليل؟ الإجماع دليل. طيب والإجماع ما هو مستنده؟ الإجماع حصل كيف؟ الإجماع دليل وجود نص. طيب هل بالضرورة أن نقف على هذا النص؟ لا، مو بالضرورة، قد لا تجد النص ولا نقف عليه، لكن الإجماع دليل على هذا النص. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا، هذا دليل الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يترك المؤمنين في طريق ويروحوا في طريق لحاله، يعني يخرق الإجماع. فهمنا الحكم؟ لكن لا يعني بالضرورة أن نقول طيب ما هذا الإجماع، هاتوا الدليل. فين الإجماع؟ فين دليله؟ استند على أي شيء؟ إذا أتينا بالدليل ما أصبح للإجماع قيمة، إذا ما فائدة الإجماع؟ كيف يكون الإجماع لوحده حجة؟ إذا ليس الإجماع بحجة، الدليل هو الحجة. الإجماع دليل على وجود نص، قد نقف على هذا النص فيكون عندنا دليلان الإجماع والنص، وقد لا يكون عندنا إلا الإجماع فقط وهو كافد. طيب أكمل يا شيخ. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى بيان أن أن الخسوف والكسوف هي آية من آيات الله، والله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده، وأنها لا تحصل بسبب موت أحد ولا لحياة أحد، لأنه حصل الكسوف هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوهام عن الأذهان وصوب يعني ما في الأذهان من أفكار خاطئة، مع أنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدل على التجرد. ما يفرح الإنسان أن تشاع إشاعة لصالحه، لا لا، يصحح للناس القول الصحيح ويبين لهم ويزيل عنهم الأوهام والخزعبلات التي يتعلقون بها. إذن هذا أمر. الأمر الثاني بيان في هذا الحديث بداية الصلاة ونهاية الصلاة، وهو وقت صلاة الكسوف. متى تبدأ الصلاة؟ بحصول الكسوف. متى تنتهي؟ قال وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قلنا ينتهي الوقت بنهاية الكسوف، إذا انتهى الكسوف خلاص. طيب إذا سلم قبل أن ينتهي؟ قلنا يذكر الله كما سيأتي في الأحاديث الآتية. تفضل يا شيخ. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد. نعم. قال فأطال القيام هذا الثاني، وأطال الركوع وهو الثاني. نعم أكمل شيء. ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. هذا الحديث فيه بيان صفة صلاة الكسوف وهي كما سبق شرحها، وفيه مسائل. من هذه المسائل الخطبة، هل الخطبة في صلاة بعد صلاة الكسوف هل هي يعني مشروعة أم غير مشروعة؟ جمهور أهل العلم أن صلاة الكسوف ليست لها خطبة، ما لها خطبة مشروعة. طيب هذا الحديث يدل على الخطبة ولا على عدم الخطبة؟ على وجود الخطبة، وهو مذهب الشافعي. الشافعي مذهبه أنه يستحب الخطبة لهذا الحديث، والجمهور يقولون لا، لا تستحب الخطبة، وإنما هذه موعظة وعظها ليست لها ارتباط بالصلاة، ليست مشروعة للصلاة. ويمكن الإنسان يصلي العشاء ثم يقوم ويعظ الناس، تصبح صلاة العشاء لها خطبة مشروعة؟ لا طبعا. فحملوا هذه الموعظة على هذا، إنها إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مرتبطة بالكسوف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة، وهذه المسألة الثانية. يعني لو كانت حصلت مرات كثيرة، ففي بعض المرات خطب بعد الصلاة ومرات تركها، فنعرف نقول إذن ليست لها خطبة مشروعة، لكن لم تحصل لمرة واحدة وفيها خطبة. فلذلك يعني الجزم بأنها ليست مشروعة محل نظر. لكن المسألة الثانية، صفة صلاة الكسوف التي وردت في هذا الحديث، إنه في كل ركعة كم ركوع؟ ها؟ ركوعان. وجاء في بعضها أكثر من هذا، جاءت في بعض الروايات أنه ركع في كل ركعة أكثر من ركوع، إلى أربع وإلى ست. وهذا الاختلاف كيف يحصل مثل هذا الاختلاف وهي لم تحصل، يعني الكسوف والخسوف لم يحصل الخسف إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لو حصل أكثر من مرة فنحمله على تعدد الوقائع، يعني مرة كان صلاها وركع في كل ركعة الركوعين، ومرة صلاها وركع أربع، ومرة صلاها، لكن لم يحصل إلا مرة واحدة. فالأصوب في مثل هذا أن نرجح بعض الروايات على بعض، وأرجح الروايات هي أنه ركع في كل ركعة ركوعين فقط كما هو في هذا الحديث. نعم. عن أبي موسى قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهذا الحديث في معنى الحديث السابق، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس صلى ثم بعد ذلك وعظ الناس وذكرهم. وفي هذا الحديث وجوب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والفزع إليه، فزعوا إلى ذكر، فافزعوا إلى ذكر الله يعني إلجأوا، لأن الفزع يطلق بمعنى الذعر والخوف ويطلق بمعنى الالتجاء، تقول افزع إلى كذا، افزع إلى الله عز وجل، يعني التجئ إلى الله عز وجل. فهذا نقول فيه تذكير بهذه القضية، وهي وجوب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند المصائب وعند الخوف وعند الذعر. والإنسان لا يتعلق بالأمور المادية، فإن الأمر كله بيد الله عز وجل، فيلجأ إلى الله يتعلق به، يفرج وينفس ما فيه من كربة وما يحيطه من خطر. إذا أصاب الناس خوف أو أصاب الناس فقر أو أصاب الناس غلاء أو نحو ذلك، لا يتعلق بالأسباب المادية، فإن الماديات التعلق بها ضرر والعياذ بالله. الإنسان إذا تعلق بالدنيا ووكل إليها ولا ينفعه ذلك، وإن تعلق بالله عز وجل فإنه في خير أصابه ما أصابه. نعم، انتقل. باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. وأتى المصلى. الصلاة الاستسقاء، الاستسقاء هو طلب السقيا، و صلاة الاستسقاء يعني طلب السقيا من الله تعالى على وجه مخصوص، طلب السقيا على وجه مخصوص. ما هو الوجه المخصوص؟ عندنا أكثر من وجه. الوجه الأول صلاة الاستسقاء نفسها، هذه طريقة مخصوصة لطلب الاستسقاء. وعندنا الوجه الثاني هو الدعاء، الدعاء في خطبة الجمعة أو الدعاء مطلقا في أي موضع. حديث عبد الله بن عاصم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. خرج فين؟ خرج إلى المصلى، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة. عندنا كم حكم الآن؟ توجه إلى القبلة يدعو، في صلاة الاستسقاء إذا دعا الإمام يتوجه إلى القبلة، في الخطبة يتوجه إلى القبلة ويدعو، ويحول الرداء، يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، هذه سنة. وصلاة الاستسقاء هي ركعتان تؤدى مثل صلاة العيد. قال: جهر فيهما بالقراءة، معناه أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. هذا الحديث ظاهره أن الخطبة تكون قبل الصلاة، لكن مذهب جمهور أهل العلم أنه يبدأ بالصلاة ثم بالخطبة، هذا هو. ويكون يعني الحديث إنما فيه لا يراد به الترتيب، لأن وردت في الأحاديث الأخرى أنه رتب هكذا، بدأ بالصلاة ثم بالخطبة، يبدأ بالصلاة ثم بالخطبة. والإمام أحمد له أكثر من رواية، من الأقوال الواردة عن الإمام أحمد جواز الأمرين، يعني له أن يقدم هذا وله أن يقدم ذاك. طيب، أكمل يا شيخ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، الضراب الجبال الصغار. حديث أنس رضي الله عنه قال: أن رجل دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو، يعني في جهة دار القضاء. دار القضاء قالوا هي دار لعمر، بيعت لقضاء دين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يعني هذا الرجل، وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني الطرق، فادعوا الله يغثنا. معناه يقول هلكت الأموال، يقول نعيش قحط ما في مطر، فادعوا الله أن يغثنا. قال: فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذا الشاهد الآن، هذا دليل على صفة أخرى من صفات الاستسقاء. قلنا الصفة الأولى ما هي؟ صلاة الاستسقاء. والصفة الثانية أن يدعو في الجمعة، في خطبة الجمعة. والصفة الثالثة أن يدعو في غير ذلك. وهذه يعني هذه الرواية هي دليل للمسألة الثانية، للصورة الثانية. قال أنس: فوالله، فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ما بيننا بينهم في منطقة المسجد، وسلع جبل قريب من في المدينة، معروف جبل سلع إلى اليوم يسمى سلع. قال: ما بيننا وبينه دار. قال: فطلعت من ورائه، من وراء جهة سلع، سحابة مثل الترس، الترس الذي يستعمل في الحرب، يرد أو يرد به المقاتل عن نفسه. قال: فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني استمر السحاب والمطر سبتا كاملا، سبت يعني أسبوع. فلما قال: ثم دخل رجل في الجمعة الثانية من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هنا السبب أمر ثاني، ما هو؟ كثرة المطر. جاء في الأسبوع الماضي يشكو قلة المطر، والآن جاء يشكو من كثرة المطر. فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا أيضا دعاء، هو استسقاء أو هو طلب دفع السقيا الآن، الضرر من السقيا. قال: اللهم على الآكام، الآكام الأكمة الشيء المرتفع، والضراب الجبال الصغيرة، وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني اللهم اصرف هذا المطر إلى هذه المناطق التي لا يتضرر بها الناس. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك وهو الراوي عن أنس: أهو ذاك الرجل الأول؟ قال: لا أدري. وفي بعض الروايات: فدخل ذلك الرجل، يعني هو نفسه الرجل الأول. إذن هذا الحديث أيضا في مشروعية الاستسقاء، وهو هذا مذهب جمهور أهل العلم، مشروعية الاستسقاء بصلاة خاصة أو بدعاء في خطبة الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى الاستسقاء بالدعاء فقط وليس بالصلاة. أكمل يا شيخ. باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. صلاة الخوف هي الصلاة في حال الخوف. ما هو الخوف؟ الخوف إما أن يكون حرب أو يكون غير حرب، مثل غير الحرب حريق أو سبع يطرد الإنسان، يعني كل ما هو نعم كل ما هو خلاف الأمن. فهنا يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الخوف. الآن الحديث التي ذكر هنا كلها في الحرب، وهذه الصلاة صلاة الخوف مشروعة بصفات معينة لها أوجه كثيرة، وصلت إلى 6 أو 7 أوجه صور، وكلها جائزة لأنها كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يصلي المسلمون صلاة الخوف بأي صورة من الصور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأنسب لهم ولحالهم. ويشترط في هذا، يعني لا تشرع صلاة الخوف إلا إذا كان القتال مباحا كقتال الكفار أو قتال البغاة أو قتال المحاربين. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر صفة من الصفات التي وردت في صلاة الخوف، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت، الآن صفة الصلاة كيف، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، يعني ما جاءت، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو قبلته باتجاه العدو أو بغير اتجاه العدو في هذا الحديث، لا بغير اتجاه العدو، ولذلك لأنه العدو ليس في القبلة، فلذلك كان يصلي إلى القبلة وتأتي طائفة تصلي معه وطائفة تقف تحرس. قال: وطائفة بإزاء العدو، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة واحدة، ثم بعد الركعة بقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، فذهبت هذه الركعة تحرس. طيب ذهبت الآن ما زالت في صلاة، وذهبت تحركت وهي في الصلاة، هذا تخفيف بسبب الضرورة الآن، فذهبت تحرس وجاءت الطائفة التي كانت تحرس. قال: ثم ذهبوا، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم الركعة الثانية، فصلى بهم ركعة. قال: ثم بعد ذلك سلم وقضت الطائفتان ركعة ركعة. كيف قضت الطائفة؟ إما أن الركعة الطائفة الثانية هذه قامت وقضت ركعة، بقيت ركعة لها واحد صلتها ثم ذهبت، وجاءت الأولى فصلت الركعة وذهبت، أو العكس أنه جاءت الأولى رجعت فصلت ركعة ثم ذهبت، ثم جاءت الثانية وصلت ركعة. يعني إذن كل طائفة صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ركعة واحدة، وركعة قضتها لنفسها. هذا والعدو فين؟ في اتجاه القبلة ولا في غير القبلة؟ في غير القبلة. ثم ذكر بعد ذلك حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات ابن جبير وهو تابعي ثقة عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة حديثية، عمن صلى مع رسول الله، هذا نسميه إيش؟ نقول في الإسناد رجل إيش؟ مجهول ولا مبهم ولا إيش تقولون يا أهل المصطلح يا طلاب النخبة؟ يعني مبهم ولا مو مبهم؟ مبهم، إلا أن الإبهام فيه لا يضر، لا يضر لأنه صحابي. على العموم هو هذا الصحابي معروف، هو سهل بن أبي حثمة، هذا الرجل الذي صلى، قال: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. يوم ذات الرقاع كانت في السنة السابعة، هذه غزوة غزا النبي صلى الله عليه وسلم فيها غطفان وهم جهة نجد، وتوافقوا لكن لم يحصل قتال بينهم، سميت ذات الرقاع. ليش سميت ذات الرقاع؟ قالوا لأن المنطقة التي نزلوا فيها يقال لها ذات الرقاع، أو أنهم اضطروا إلى أن يلفوا أرجلهم بالخرق لأنها تخرقت خفافهم فرقعوها بالخرق فسميت ذات الرقاع. طيب صفة الصلاة، قال: صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، إذن العدو ليس في القبلة أيضا، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم. هذه الصورة الثانية، العدو في اتجاه القبلة ولا في غير القبلة؟ في غير القبلة. قال: فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم. هذه الفئة الأولى أتمت الركعة الثانية وسلمت وذهبت وجاءت الفئة الثانية. قال: ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، يعني مقابلة العدو اتجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى اللي ما صلت أصلا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة بالنسبة له الثانية وبالنسبة لهم الأولى، فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ركعة الثانية وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. فهمنا الفرق الآن بين الصلاتين؟ في الصلاة الثانية صلى ركعة واحدة وجلس، أو ثبت قائما ينتظر، بقي ينتظر حتى قامت هذه المجموعة التي صلت معه ركعة فصلت لنفسها ركعة وانصرفت سلمت، جاءت الثانية فصلى بها ركعة ثم بقي ثبت جالسا ينتظر، فصلت لنفسها ركعة القضاء ثم سلم بهن. طبعا هذا الاختلاف، تقول وش الصلاة هذه، كيف حصل هذا؟ نقول نعم، هذا الذي ورد في صلاة الخوف هو يعتبر حالة طارئة، ولا ما تصح الصلاة بهذه الطريقة، الحركة والتنقل ودخول مأموم وخروج مأموم والإمام موجود، كل هذه الصفات التي تخالف صلاة الأمن إنما هي شرعت للضرورة في صلاة الخوف. آخر حديث معنا ونختم بذلك كتاب الصلاة هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. الآن كم صفة عرفنا في صلاة الخوف؟ صفتين. إلى الآن عرفنا صفتين، كم بقي؟ ما شاء الله تبارك. طيب، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. إذا اقرأ يا شيخ ما دام بقي دقائق اقرأ. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. حديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ثم وصفها قال: فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. هذه الصفة الثالثة تختلف عن الصفتين السابقة، لأن العدو في القبلة. طيب، قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا. ما معنى جميعا؟ يعني كل الصفوف، طائفة واحدة. طيب، قال: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. الآن ستفترق الصفوف، ما بعد ذلك في السجود لن يسجدوا جميعا، وإنما فئة مجموعة ستسجد، صف سيسجد وصف سيبقى يحرس، لأن العدو في القبلة أماما، فصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، وخلف وصف آخر يبقى يحرس. فإذا قاموا من الركعة إلى الركعة الثانية ماذا يفعلون هؤلاء؟ يدركون، يسجدون ويدركونهم. قال: ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه اللي خلفه، أما الصف الأخير لا، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني بقوا واقفين قائمين في وجه العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، إذن ارتفع النبي من السجود عليه الصلاة والسلام وقام الصف الذي يليه، يقول إيش سوى الآن؟ عندنا صف في الخلف لم يسجد إلى الآن. قال: انحدر الصف المؤخر بالسجود، انحدر يعني انخفضوا بالسجود، وقاموا يعني أدركوا، سجدوا السجود اللي فاتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا. طيب، بعد أن قاموا الآن تساووا، إلا أنهم اختلفوا في إيش؟ صف أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصف أدرك السجود قضاء بعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. واضح هذا؟ الصف الذي سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة تأخر، وتقدم الصف اللي كان يحرس وقضى السجود تقدم. قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، في الركوع يركعون جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه فقط. طيب الصف الذي يليه في الركعة الأولى وش كان؟ كان يحرس، كان في الأخير يحرس، ما سجد، سجد قضاء. قال: والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو. الصف الثاني الذي بقي في نحر العدو في الركعة الأولى وش كان يسوي؟ سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود. انحدر يعني خفضوا ونزلوا وسجدوا، سجدوا الآن قضاء يدركون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. إذن فين الاختلاف يحصل في حال السجود؟ فئة تسجد معه وفئة تبقى في الحراسة، فإذا رفع من السجود وقام تدرك الفئة التي فاتها السجود فتسجد ثم ترفع. هذا من أجل العدل يعني حتى يكون تساوي بين الفئات. قال جابر راوي الحديث: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ما المعنى؟ المقصود أنه يقول أن الفئة التي تبقى تحرس ما تسجد مع الإمام، يقول تبقى وتحرس منتبهة، منتبهة مثل مين؟ كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. الحرس اللي يحرسون الأمراء يقول أنتم كذلك إذا وقفتم في الصلاة تحرسون، فتحرسون كما يحرس هؤلاء. هذا الحديث ذكره بتمامه مسلم والبخاري ذكر طرفا منه. وأنه الضمير في أنه يعني جابر، وأن جابر صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. هذه ثلاث صفات ذكرت في كيفية صلاة الخوف، وهناك صفات أخرى، وكل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز العمل بها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.